بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. في آية تقدمت: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الايه الارض. فسدت الارض يمكن في الحركة بتاعت الناس مع بعضها، انما قال لك ده الفساد هيتعدى مش لديك، ده الفساد هيتعدى الى ان مقومات اليقين الايماني يكرهوها ويهدوها كمان. يبقى دي في ايه؟ فيه ارتقاء في الجرائم. الاول لفسدت الارض، الارض تفسد. طب وتفسد لولا دفع الله الناس بعضهم؟ قال لك لما يجي واحد ظالم وبعد ذلك يستشري في بلد ويستشري في بلد يستعبد الناس ويمتص خيرهم وايه ودمائهم ومحدش يقدرش عليه، يوم حتى اللي بيشتغل وبيوفر حاجه يقول لك وانا هشتغل ليه؟ بدي انا اشتغل على قدي، محدش يتملك شيء، يخاف وبالحركه تبطل ولا ما تبطلش، تقوم تفسد الايه تفسد الارض. أم قال لك لا، ده يريد الفساد في الأرض ينجعوا مع بعض، إنما ده الأشياء التي تعتبر رباطا بين السماء والأرض وهي المعابد التي يعبد الله فيها ويدارس في منهجه، دي هتخرب رخرة. وإذا كانت دي بقى هتخرب، يبقى إيه الميزان اللي هيوزن الحياة إيه؟ يبقى ما فيش ميزان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. وربنا جاب ايه؟ ولو ما قالش ولولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين، لا، مطلق الناس، مطلق حتى في الكفرة. لو ما كانش ربنا يدفع الناس اللي صاين سلام العالم لحد دلوقتي، ايه ان فيه قوتين اتنين، واحدة في الشرق وواحدة في الغرب، وقاعدين لبعض، تانية تخاف تعمل حاجة، لا التانية ترد وتعملها معركة وتعملها مذابح. الله، ده مجرد الاعداد للعمليه نهائي، فما بالك لو انهم دخلوا ايه دخلوا حرب وانهزمت واحده. طب لكن ده ظالم وهيجي في ظالم. ام قال لك ما هو بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يكيد كل الظالمين بكل الوانهم وفنونهم، ما يجيبش خير يؤدب بايه شرير، لا يجيب شرير يؤدب شرير. ادي العظمه. والخير يقعد يحط رجل على رجل كده ويبص في ما يدخلش طرف في المعركه. ليه؟ قال لك لان الاخيار ما يصمدوش على العمليه دي، رجل الخير ما يقدرش يعمل العمليه دي. فربنا يقول له لا، انت تقعد زي الباشا كده وانا حصلت على الظالم اظهر منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، لان اهل الخير يقدروا يعني يبقوا قلبهم ايه. هو النبي بعد ما صنعوا معه ما صنعوا وصنعوا مع اتباعه ما صنعوا ومكنه الله ودخل مكه فاتحا، كيف دخلها؟ دخلها وراسه دي عند قرابوس السبك تواضع. شوف راسه عند قرابوس السبك، قرابوس الحته اللي على السبك كده بتبقى راسه كده، يبقى ما فيش ايه استعاله. ومع ذلك ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيم. ملك ايه اللي احنا شايفه داخل المكه ازاي؟ الله. وبعد ذلك يجيبوا كلهم بقى وانهزموا، يقول ما تظنون اني صالح، يقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. ايش ايه الرحمه دي؟ ايه الدين اللي بالشكل ده؟ حد ينصرف عنه؟ ما حدش ينصرف عنه. اذا لكن الاشرار يقدموا ايه؟ واحنا بنشوف في عصرنا لما يكون عهد فيه ظلم ولا اخره، الاخيار يقعدوا عادي ساكتين، ولا غادي يعملوا حاجه يسكتوا. ربنا مسكتهم عشان ما يدخلش المعركه، وبعدين يجي ظالم يروح واخد من ظالم ويصل انتم، واحنا قاعدين ايه نتفرج كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ما قالش اي بعض يدفع لأي بعض. ساعة ما تسمع كلمة بعض دي افهم ان كل واحد صالح ان يكون مدفوعا ومدفوعا عنه. يعني النهاردة ده يدفع ده ويوقفه عند حده ويجي في حتة تانية اللي كان ده يدفع ده ويوقفه عند حد، يبقوا هم عادل لبعض ايه زي العداوة زي الديوك. يبقى مش فيه طائفة تدفع طائفة، لا كل طائفة صالحة ان تكون مرة مدافعة ومرة مدافعة، ايه عشان تبقى دايرة تبقى ايه تبقى دايرة. ولولا دفع الله، ولذلك احنا لما جينا في آية ورفع بعضهم فوق ايه اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه، ورفع بعضهم ايه رفعنا بعضهم على بعض ايه. طب اي بعض مرفوع واي بعض إيه؟ مرفوع عليه. كل واحد زي ما قلنا مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر، ما فيش حد ابن ربنا خلاص كده. يبقى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي بعض مدفوع وأي بعض مدفوع عنه، كل واحد صالح أن يكون مرة إيه مدفوعا ومرة أن يكون مدفوعا عنه. لهدمت صوامع، مش مثلا هجرت، مش مثلا استنكرت كده، يعني ما حدش يدخل إيه، مش وقفوا ناس يمنعوا اللي يدخلوا، ده إيه يعني المكان نفسه هد عشان إيه، لانها لو قامت وظلت يمكن تذكر بعدين الناس يقول لك ده اصلها ايه، يقول لك ده حته كانوا بيعبدوا ربنا فيها، قال لك لا دي ورخرة تنشاء عشان ما تبقاش ولا ذكر موجود. لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعة، الصومعة هي متعبد خاص، في حاجة متعبد عام عند النصارى متعبد عام اللي هي الكنائس كل واحد يدخل، انما الصومعة لا تكون في حضر اولا، بل تكون في ايه في جبال ولا في وديان بعيدة كده، عشان هيتخصص فيها ناس رهبان، رهبان يعني ينقطعون عن ايه عن كل حركة الدنيا، يفضلوا للايه للعبادة. ودي طبعا ما جاتش في الاسلام، انما هي كانت في الايه في النصرانية، ورهبانية ابتدعوها، لم ينعم الله عليهم انهم ابتدعوا رهبانية، واحد عايز ينقطع في العبادة لله ما نمنعوش، بس الذي نعي عليهم مش انهم بقوا رهبان، نعي عليهم انهم بقوا رهبان وقالوا احنا انقطعنا عن اسباب الحياة ولكن ما رعوها حق رعايتها. لو رعيتها حق رعايتها كويس يبقى كويس يا سيدي، انما ما رعوهاش حق ايه، ولكن الاسلام جه منع الايه، قال لك برضو تستطيع، الاسلام عمل قال لك تستطيع ان تترهب وتنقطع للعبادة لله وانت مع الناس في جلوة. امتى؟ ان يكون كل حركتك في ملك ربك، تبقى فيه خلوة وفيه ايه جلوة. الجلوة انك تتعبد وانت مع الناس في حركتهم، ولذلك سيدنا عمر قال اخوه ايه اخوه اعبد منه، اخوه اعبد ليه، لانك انت تستطيع في اي حركة من حركاتك تجعلها خالصة لمين، خالصة للايه لله، وانك انت بتعمل دي. احنا الانسان منا في العمل مؤمن او كافر بيعمل ليه الاول حاجة، مش عشان يقوت نفسه ويقوت من يعود ويعيش. طب ما يدي الكافر بيعمل كده برضه، لو كان المؤمن فضل على دي برضه يبقى زي الكافر، وما ايه ما المؤمن بيعمل ليه، قال لك لا المؤمن مش بيعمل عشان يقوت نفسه، يقول له افعل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، فما أخذته من حاجتك خذ وما بقي فتصدق به على من لا يقدر على الحركة. ولذلك شوف القرآن لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون، هم للزكاة فاعلون يعني إيه مؤدون، لا ده يقبلوا على العمل لأن في نيته الزكاة، بقول الجدع نيات في العمل عشان تاخد اللي يقضيك والباقي اثنين، فكأن إقباله على العمل وفي نيته أنه يعمل لقصد إيه. أما كل الناس مؤمن وكافر بيعمل لأنه إيه يعول نفسه، يبقى الفرق بين حركة المؤمن وحركة الكافر إيه، إن الكافر بيعمل عشان العملية دي، لكن المؤمن في باله الغير اللي مش غادر يعمل، والذين هم للزكاة لقصد الزكاة ونيتها فاعلون. فإن لم يتميز المؤمن بشيء يبقى زي الكافر، طب ما هو الكافر بيعمل كده. ولذلك احنا مرة مثلا جينا من الريف زمان في الثلاثينات نزور واحد هنا مريض، وبعد ذلك كان ساكن في حته اسمها السكريه في حواري وبتاع وحاجه، والدنيا كانت شتا واحنا جايين من الريف وجايين لابسين بقى والدنيا اللي انا شتا، فقلنا ناخد ايه تاكس، كنا نقدر نمشي انما ناخد تاكس عشان يعني ما يتوسخش. فلما جينا عند الحاره اللي هندخلها التاكسي ما رضيش يدخل، قال لك انا ما ادخلش ده كلها روبه وطين والتاكسي ده انا نظف التاكسي بالاجره، ما رضيش يدخل، واحنا اصرينا على اننا نفضل راكبين والا نجيب له البوليس. ولغرض ربنا حنن قلب الراجل ودخلنا بنا، وكنا رايحين نزور سيدنا الشيخ الحافظ التجاني رضي الله عنه. لما جينا ننزل قلنا له يا ابني انت كنت هتاخد في المشوار ده كام؟ فقال اظن ربع جنيه. فطلع لي جنيه وادانا له. الراجل هينظف العربيه بقى ويفضلوا برضه حاجه. قلت له يا ابني انت بتشتغل ليه؟ فقال انا اشتغل عشان مصالحي وعيالي واقول. قلت له انا عايز تزود حاجه ثانيه وتيسر على المسلمين حاجاتهم. يعني يكون عملك انك تيسر. فالراجل الكلمه ايه؟ لبسته. قال لي والله لا ارد راكبا ابدا. اهو ده الكلام بقى، يبقى انسان مش يشتغل عشان حاجته لا، وينظر الى حاجه الايه؟ الى حاجه الغير. يبقى والذين هم لايه؟ للزكاه فاعلون مش مؤدون. لا، قال لك فاعل يعني كانت نيتهم في الفعل ان هو يفعل فعل على قدر طاقته ويتجدع ويعني، واللي ياخد اللي ينوبه يعني او يقضيه، والباقي ايه؟ يتصدق ايه؟ يتصدق به. لهدمت الصوامع وايه؟ يبقى احنا بنقول بقى الصوامع اللي هي ايه؟ اماكن لقوم خصصوا نفسهم للعباده ولا يزاولون حركه من حركه الايه؟ الحياه، اللي هي الايه؟ الاسلام جه منع دي، لا رهبانيه في الايه؟ ليه؟ لانه اعتبر كل حركه مقصود منها صالح المجتمع كله حركه ايه؟ حركه ايمانيه. حركه ايه؟ ايمانيه. لكن افرض الناس ينقطعوا، قال لك ده اللي بينقطع بقى ده للعباده يبقى له شروط. الشروط انه ما يقولش لحد الدنيا حاجه، يبقى يتجدع شويه في الاول كده ويخلي حاجه عنده يعيش منها، وبعدين ينقطع للايه؟ للايه؟ للعباده. ولذلك يقول لك ايه؟ اقبال يقول لك ليس زهدا، ليس زهدا تصوف من تقي فر من غمره الحياه بديني، سابوا من حركه الحياه ده وقعد انقطع كده بعيد عن الناس. انما يعرف التصوف في السوق بمال ومطمع وفتون. هذه التصوف. نعم. لهدمت صوامع وبيع، يبقى الصوامع للرهبان اللي منقطعين، اللي احنا نسميها دلوقتي ايه؟ دير. في عرفنا نسميها ايه؟ ولذلك تلاقي الاديار دائما في الحته الايه؟ البعيده اللي مش عارف قاعد ينقطع عن ايه؟ عن الناس. ولكن البيع للعامة دي نسميها احنا الان ايه؟ كنائس. لهدمت صوامع ايه؟ وبيع. وصلوات، الصلوات دي بتاعت اليهود، ما تعبد اليهود يسموها صلوتا، صلوتا يعني مكانه الايه؟ مكان التعبد. طب هو ما رتبهاش لهدمت صلوات لان اليهود كانوا قبل الايه؟ المسيحيين. لا، وبيأرخ للقريب مني فالابعد. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، دي بقى لمين؟ نعم، يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبقوله لهدمت مساجد يدل على ان لا بد للمسلمين من مكان يحكر للعباده. قول الحق لهدمت وبعدين يجيب المساجد يدل على ان وان كانت الارض كلها مسجدا وطهورا لرسول الله ومعنى كل الارض مسجد انك انت تصلي في اي حته، ولما ما يوجدش ميه تتيمم بترابك ما فيش حجه صلي في اي ايه، لكن كونها مسجد اي يصح فيها ان تصلي، انما ويصح فيها ان تزاول حركه الحياه فيها، مصنع تباشر صناعتك وتصلي فيه، متجر تباشر التجارة وتصلي فيه. لكن الله يريد منا أن نخصص بعض أرضه

لان مفيش حق في الوجود. المعركة بين حق وباطل لا تطول لان الحق في حضانة الله تنتهي على طول، انما تطول المعارك بين باطل وباطل، ليس احدهما اولى بان ينصره الله. يقوم يفضلوا يعملوا ايه؟ يقعدوا يطحنوا البعض. ان لم تكن حروب بارده تفضل حروب ايه؟ حروب سخنه تفضل حروب ايه؟ بارده. وهو ده ليه ما حاسمهاش حد ملوش هوى. اللي يحسم المعارك مين؟ قوي لا هوى له يحسب، انما قوي له هوى ما تنفعش الحكايه، تفضل برضه جنب. طيب ولا ينصرن الله ام ايه؟ من ينصره؟ إذن الحق سبحانه وتعالى في نصره لخلقه كان يقدر ينتصر من غير ما نحارب، ولكن هو بيقول ايه؟ اذا لقيتم الذين كفروا قال اعلمنه فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. اسخنتموهم يعني جعلتموهم لا يقدرون على الحركه، ما تجهزوش عليهم. شوف بقى الرحمه بقى، ما تجهزوش عليهم، لا استأسروهم، شدوا الوثاق عليهم وخذوهم. طب لو كانت المسألة كده يقول لك خلص عليه، لكن شوف ناس برضه ما في برضه. الله هو الخالق ورحيم بخلقه، قال انت مسكته كده اسخنته ما يقدرش يتحرك، تعمل ايه في ايه؟ كنا نجهز عليه؟ لا، يقول لك ايه؟ شدوا الوثاق. فاما منا بعده تطلقه، واما ايه في ده منا ان كان هياخد منك حد يبقى ايه تمني وهو يمن، تبدي وهو ايه. ولذلك دي الحتة اللي قوينا بها في حجة في وجود الرق في الاسلام، في وجود الرق في الايه. هم يعيبوه يقول لك الرق والاسلام والعبودية ومش عارف الانزعه اللفظية السفسطة دي، يقول له تعالى يا شيخ، هل الاسلام جه وشرع الرق، ولا الاسلام جه والرق موجود؟ جاء والرق موجود. طب كانت اسباب الرق 20 منبع، ان واحد عليه دين ولا قدرش يسجده يقول له خدني عبد، ان عمل ذنب ومش عارف وخايف لقيته يقول له خدني عبد، ان خطفه كده هو استريق يعمله عبد. لكن رب الجيه الاسلام راح مسدد المنابع دي كلها، وقال لا رق الا في حرب مشروعه من امام مسلم. يبقى سد المنابع ولا ما سدهاش؟ وما كانش فيه مصرف الا ايه؟ الا اراده السيد انه يعتق. قال لا، ده المصارف راح معددها، اللي يعمل ذنب يقول له لا مفيش اعتق، مش عارف ايه اعتق، كفاره يمين، كفاره ظهار، كفاره مش عارف ايه، كل ده اعتق. وان ما كنتش بقى هتعتق شوف ازاي اعيشه معاك من لبسك ومن اكلك ومن شربك، ولا تكلفه شيئا فوق طاقتي وان كلفته فايدك بايده، والبسمي زيك وبتاع. ادي الكلام نقول له انت متقارن بين رق وحريه. المقارنه مش كده، لا يسترق الا من قدر المسترق عليه. وما دام قدر عليه وهم في معركه كان يقدر يموته ولا لا؟ فكان الله قال له لا، شد الوثاق وابكيه عشان هيبقى بتاعك. يبقى خد النفعيه من المقاتل المنتصر عشان يستغلها في حمايه مين؟ في حقن دم الله. وبعدين ابتدى يقول له ابقى اطلق، اعمل كذا اعمل، يبقى ما تقارنش بين رق وحريه، قارن بين رق وقتل، قارن بين ايه؟ رق وقتل. ولا ينصرن الله، ولذلك يقول قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايديكم. ادي واحده. وبعدين ايه؟ يخزيهم، قاتلوهم يخزيهم، لانه ما يدخلش الحرب الا كان عامل ايه بقى؟ ان محدش يقدر عليه، يبقى خزي. الجبروت اللي كان مفتعل ده ضاع، يخزيهم. ويعمل ايه كمان؟ وينصركم عليهم. وايه كمان؟ ويشفي صدور قوم المؤمنين كانوا متضايقين منهم لانهم متجبرين عليهم وياما ظلموهم وياما تعبوهم، ويذهب غيظ قلوبكم. يبقى كم حاجه عايزه؟ يعظمهم يخزيهم وينصركم عليهم ويشفي ايه؟ صدور قوم ايه؟ مؤمنين. تلاقي الدقة بقى الأدائية في الأسلوب القرآني في الآية دي. طب هو قاتلوهم، وقاتلوا فعل أمر، وبعدين كل اللي يجي يبقى جواب فعل الأمر مش كده؟ وجواب فعل الأمر يبقى إيه في اللغة؟ مجزوم، يعني عليه السكون. طب قاتلوهم يعذبهم، مش ساكنة هنا يعذبهم الله بإيه؟ ويخزهم. بس الجزم هنا بحسب إيه؟ طب ويخزهم. وبعدين قال وينصر، يبقى عطف على إيه؟ يبقى كل جواب الأمر بالسكون أهو، يا بالسكون يا بحسب إيه؟ وبعدين قال إيه؟ بعد ما قال وينصر ويشفي برضو بحسب الإيه؟ الإيه؟ خلاص؟ طب هات بقى كده. كان الأصول بقى المنطق بقى كده، اللي المنطق السطحي للي ما عندوش بقى بلاغة، يقول إيه؟ ويتب، ما هي مجزومات كلها، ما هو يخزي ينصر يشفي إيه؟ يتب. بس إحنا لما سكناها حذفنا الواو لأن فيه سكونين، لكن ما قالش كده، قال ويتوبوا، قطع الحكاية بتاعت الأعراب دي خالص. ليه؟ أم قال لك لأن الله لم يشأ أن يشرك بينهم حتى في جواب الأمر. دول فريق خلاص كده، قاتلوهم يعذبهم الله وبأيديكم، وبعدين ايه؟ ويخزيهم وينصرهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، خلصت التحية بتاعت المؤمنين. وبعدين قال بقى أما دو كم كلام مستأنف، ويتوب الله. قال برضو حتى الكفار في ملحظية الرحمة، أم قال لك يمكن يعني اعتبار لما انهزموا وانكسروا وشوكتهم راحت كده، واحد بقى يفوق لنفسه كده يعمل ايه؟ ويبتدي بقى يشوف الاسلام ايه ويروح ايه، يبقى برضه فتح لهم باب الايه؟ حتى للكافرين في اعنف معارك مع الايه؟ من يقول لك ويتوبوا. يبقى كلمه ويتوبوا جت باعراب ثاني خالص، مرفوعه كانها كلام مستألف جديد، ما شركهمش في جواب الامر وجاب جديد. وبعد ذلك طب وليه ويتوب ليه؟ هم قال لك ربنا ما هو خلقه، مش خلقه؟ وبعدين خلقه نفسه ايه؟ يعني من من من من من من مرادات الحق ان خلقه كويسين ولا لا؟ مش احنا قلنا زمان ان قالت السماء للارض، قالت السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كتة على ابن ادم، مش قالت كده؟ فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا رب ائذن لي ان اخسف بابن ادم، فقد طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. الجبال ان يا رب ائذن لي ان اسقط على ابن ادم لانه طعم خيره. البحار قالت يا رب اذن لانني اغرق. الكون كله متمرد على الكفار، على المشعصي، على المشطائع لله سبحانه وتعالى. فماذا قال الله له؟ عشان تعرف ويتوب دي كان ربنا عامل حاجه برضه باب للرحمه كده. ربنا قال لهم ايه؟ دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. انما انت خسر عليكم ايه؟ انما انت شفت واحد اي صانع يمسك صنعته حتى وإن بارت عنده يقعد يكسر فيه؟ قال لو خلقتموهم إيه؟ لرحمتموهم. دعوني وخلقي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. نعم. ولينصرن الله من ينصره. وما دام الله هينصر يبقى إياكم أن تقيسوا قوة، لأن ده أقل حاجة نصر سلبيات. العدد بتاعه ربنا يريكم من غير فيما قليلا ودول كتير، يعني العدو يبص يلاقي المؤمنين في عينه كتير، وربنا يجي في المؤمنين يخلي الكفار في عينه ايه؟ قليل. الله. ومرة يخليها بالعكس عشان يجرؤ ويدخل. المسألة لله حاجات كتير، وما يعلم جنود ربك إلا ايه. ولذلك قال مرة كده ما تبقوش تقولوا القوة والتكافؤ ومش عارف قول الكلام ده، سيبوكم، لأن انت استنفذ أسباب. ما قوتك التي تعد؟ ما تستنفذ فيه أسبابك، هي دي القوة، دي القوة بقى. وبعدين سيبها بقى تانيا، قال لك أقل ما فيها أن يلقي الله الرعب في قلب عدوك. ومدام ربنا يلقي الرعب في القلب عدوك ايه اللي يحصل؟ وانتهت المسألة. ده بيحدثونا انهم كانوا في معركة من المعارك الاسلامية، وبعدين المسلمين من طول المعركة بقهم مرض فطلعوا السواك. قال لك وده بيسن اسنانهم عشان ياكلونه. يقذف الرعب في ايه؟ باي شك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، أي لا يغالب. عزيز يعني إيه؟ مفيش حاجة تغلب. أتبقى مدام فيه ولا ينصرن الله، تبقى المعركة انتهت بإيه؟ بالنصر. طب أيها أنتوا كنتوا بتقتلوا وكنتوا مضطهدين وكانت حديثكم مش عارف ايه ولا في واحد منكم يغضب. ولذلك سيدنا عمر بفراسته وعبقريته حينما نزلت الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر, يبص كده يقول اي جمع بقى دول هينهزموا اللي عاملين علينا زي اللي فات ويولوا منا, لحد ما شافه بدر قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. ما دام المساله كده يبقى انتوا بقى ربنا هينصركم لانه قوي وعزيز, فكان دي مساله محكوم بها بانكم انتوا هتغلبوا. كتب الله لا اغلبن, لما تغلبوا بقى ارعوا نساوي الذين إن مكناهم في الأرض جعلنا لهم سلطان وجعلنا لهم قلبة ولبعد يغطر جناحيتهم, يبقوا انتوا عليكم تعملوا ايه بقى؟ انا مش بنصركم لذاتكم, انما انا بنصركم لمهمتكم, مهمتكم انكم تلقوا الخلافة الانسانية اللي في الأرض من كل شيء يضعف الصلاح فيها, هذه مهمتكم. فإن مكناكم أنا مش لذاتكم ممكنكم, أنا مذكركم لمين؟ للمهم, المهم. ولذلك قالوا إن سيدنا سليمان لما كان يركب البساط والريق والبتاع مرة كده أخذوا الإيه؟ وأخذوا الزهو قد لا يكون بكلمة ولا بتاع, إنما يعني قعد كده بس كده تنك شوية كده البساط راح مميل بوه هيحذفه تحت, بس قال له يا بساط قال له أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. قال ايه ابعد عن الحكاية يا صاحب دار. الذين ان مكناهم في الارض, ومعنى التمكين ان ما حدش يقدر ايه يزحزحهم, وده دليل على ايه؟ على قوة البأس والسلطان, ما حدش يقدر يهوب ايه في ناحية, وما دام ممكنين في الارض يبقى لهم سيطرة ولهم سلطان, حتى المكنة في الارض بباطل بيقدر يمشي قوانين ولا ما بيمشيها, صحيح ما بتطولش إنما بيمشيها ولا بيمشيهاش. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة, ليه؟ يعني يكونون دائما على ذكر وولاء من ربهم الذي وهبهم هذا التمكين, ويقعدوا كده يترددوا عليه خمس مرات في الإيه؟ خمس مرات في اليوم. أقاموا الصلاة وآتوا إيه؟ الزكاة, وأمروا بالمعروف ونهوا عن الإيه؟ عن المنكر, ولله عاقبة الأمور. يعني النهاية بتيجي عندنا هتعملوا كده اهلا وسهلا نبقى وياكم كده, هتعملوش كده المسألة انتوا عارفينها, ولله عاقبة الامور. هتبقى هيرجع بقى يسلي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام, بيسلي على الايه؟ على اللي حصل, لما هيبقى فيه نصر وبتاع وحاجة زي دي, قال بقى ما تبقاش تزعل على اللي فات, وان يكذبوك اي في دعوتك ويقفوا امامك عشان يبتلوها, المسألة لست بدعا من الرسل, بل رسل كتير كلهم كذبوا, وبعدين بس انت تلاحظ ما تلاحظ التكذيب, لاحظ عاقبة التكذيب ايه, اتركناهم يكذبونهم ولا خدناهم اخذ عزيز مقتدر. فكما حدث في الرسل السابقين واممهم برضو هيحدث ايه, هيحدث عنه. يبقى ده تسلية لمين؟ لحضرة النبي. وبعد ذلك كل زمان ان اذا كان الرسول قد ارسل, كل رسول قبل سيدنا رسول الله ارسل الى قومه خاصة, وأرسل إلى مدة من الزمن, يعني محدود الزمان ومحدود الإيه؟ المكان, وتعبوا التعب اللي هم تعبوه. يبقى لما يكون الرسول مرسول لكل زمان ولكل مكان, يبقى لازم تضرب التعب بتاع كل الرسل لازم يجي لحضرة النبي, وسط نفسك على هذا. هي المسألة هي السيادة كده بس كده؟ لا, ده السيادة إيه؟ انت تاخدها كده بإيه؟ تتعب. فلما يجي بقى يقول له هذا الكلام يبقى داخل على المسألة ايه؟ مش يهونها له, زي ما يجي انت التلميذ يقول له يا اخي باين الامتحانات السنة دي هتيجي صعب لانهم عايزين يقللوا العدد اللي هيروح الكليات, فانت مش عارف ايه في الجدع بيعمل ايه فيه عشان الواد يجمع تماسكه ويجمع شجاعته ويخليه بقى اي حاجة تحصل له ما تهزوش. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. الله, يبقى جاب المكذبين. المكذبين مين؟ الرسل. لكن في حتة دانية هنا قال لي وكذب موسى. الله, اشمعنى قال دوك جاب المكذبين في الاولانيين وهنا لوحده جاب ايه وكذب موسى؟ ما انتوا فاهمين الكلام ده ولا مش بقول ايه؟ كذبت قوم كذا، كذبت قوم كذا، كذبت قوم كذا، الله كلهم كذبوا. وبعدين كان يقول وقوم موسى، قال لك لا وكذب موسى، يبقى نقلها من مين؟ من المكذبين الى المكذب. ايه السبب؟ قال لك لان موسى تعرض لمساله ما ان واحد ادعى الالوهيه، فمهمته ايه؟ كانت ايه؟ كانت صعب شويه. وكذب موسى فامليت للكافرين. املى يعني اهملهم شويه، او امهلهم، بلاش اهملهم، امهلهم شويه. هم فاهمين انها اهمال، لا هي ايه؟ امهال. امهال يعني الغايه حتيجي بس احنا عايزين نطول الحبل شويه. يقول لك انت عمال بتمدله كده في الحبل، قال لك ان ما بمدلوش او عمال بتهشكه لفوق قوي كده، ايه الحكايه؟ قال لك لا ما بهشكوش دلع، انا بهشكه عشان لما ينزل يبقى يطم رقبته عليك اهو، ما بهشكش. يبقى امليت يعني امهلتهم شويه. ليه؟ ولذلك يجي في ايه ثانيه ويشرحها، يشرح البرقيه دي، يقول ولا يحسبن الذين كفروا به ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا ايه. قال لك ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، لا ربنا عايز يعذبهم بقى في الدنيا، تيجي حاجه تاخد المال يتحصل عليه، انما اللي ما عندوش مال هيتحصل على ايه؟ طب واللي ما عندوش ولد كده وقلبه معواص ومرتبطه بيه كده لما يجي له، يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم علشان يدي عذاب ايه؟ نعم. حصلت في حاكم في مصر القديمه اسمه سعد زغلول، وبعدين كان واحد معارض وتملي يجيب اسمه مش عارف ايه واسمه، وبعدين فوجئ بانه عمله في منصب كبير في القاهره، مش عارف عمله كم دار ولا عمله ايه. قاموا الناس راحوا له الصبح، انت قال ايه ما فيها ايه؟ انا عايز اخليه يعرف كده العلو، وبعدين انزله على جدور رقبته، انما اوقعه من الحصيره لا ما ينفعش. واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير. الله بيجيب الكلام الخبر في سورة استفهام، يقول طب ازيك بقى، ايه اللي حصل له بقى؟ عشان انت اللي تقول مش هو اللي يقول. يقول طب انا عرفت عاقبهم يعني، فكيف كان نكير يعني النكير. واحد بيكرم واحد ويقابله ببشاشة ويخطب الحب ويوسيه ويهنيه، وان كان عنده خير يصرفه بالتحايا، وبعدين قطع الحكايه دي. يقوم اللي كان بيصرح له الحاجات دي يقول ايه ايه لماذا تنكر فلان ليه؟ يبقى تنكر يعني ايه بقى؟ تنكر يعني العمايل اللي كان بيعملها بر وعطف قطعها، فكنت مديلهم نعمه وديلهم مش عارف ايه ومديلهم، وبعدين ابتليهم. يبقى النكير هو الانكار على واحد بتغيير حاله من نعمه الى نقمه. ولذلك ايه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في السورة ايه ولا ان المجرمين ايه ان الذين اجرموا ها كانوا ايه من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مش بس يهزؤهم غلابه، ده يروح البيت عنده يقول اماني قابلت واحد عامل لي صلالي وهزأت تهزيئ، ده دليل على انه هو انبسط في العمليه. قالوا الاهل بينبسطوا من الكلام ده لما يروحوا لاهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين اللي عملوا العمليه دي. طيب وما واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون وما ارسلوا عليهم شبه. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ قدرنا نعمل فيهم ها؟ نقول له يا رب قوي لحاجه ايه؟ نعم. فكيف كان نكير اي انكاري لموقفهم من عدم اداء حقوق النعمه، فبدلت النعمه ايه؟ نقمه. فكأي من قريه اهلكناها وهي ظالمه. القريه اسم للمكان، اسم ايه؟ للمكان. وهو لما ربنا هيهلك المكان، ثم المكان هيفضل برضه، يبقى وكم من قريه يعني اهل قريه، زي واسال الايه القريه التي كنا فيها والعيرة التي ايه بل. أم قال لك برضو تمام. ما هو المكان؟ المكان كمكان لابد أن يكون فيه مكان زي الله، يكون التراب كده ونعليه يبقى مكان أعلى. إحنا عملنا في القرية دي غيرنا معالمها خالص، يبقى أهلكناها يعني غيرناها عما إيه؟ عما كانت إيه أول. حتى الهلاك راح لمين؟ تعال بدليل إنه هيقول إيه؟ فتلك بيوتهم إيه؟ خاوية. آه تاني، يبقى أكيد الهلاك مش وصل بس لهم هم، بل وصل لإيه؟ للمكان. والآية الثانية واسأل القرية يعني أهل الإيه؟ القرية. قال لك لا، واسأل القرية، واسأل الإيه؟ القرية. إن كانت القرية تجيب ليه؟ قال لك لأنك لما تسأل أهل قرية يمكن يكذبوا، إنما القرية اللي تسجلت فيها الأحداث لو سألتها لقالت الأحداث كما وقعت هي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.